إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بإذن الله جل وعلا مختصر مفيد في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب المبارك يسمى بكتاب التوحيد، ويسمى أيضا بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كما هو موجود على طرة نسخة مخطوطة بخط حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان رحمه الله تعالى. وهذا الاسم يعني التوحيد الذي هو حق الله على العبيد مأخوذ من حديث الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ الحديث. وهذا الكتاب المبارك لعله لم يصنف على منواله قط، فهو فذ في بابه، في باب توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة. ولذلك صدق من كتب على طرة مخطوطة له: لو بيع هذا الكتاب بوزنه ذهبا أو فضة لكان المغبون البائع، يعني لكان البائع هو الخاسر. والمصنف رحمه الله والإمام شيخ الإسلام المجدد لمن درس من دين سيد الأنام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة، ولد في قرية العيينة عام 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ في بيئة علمية، كان أبوه عالما وكذلك كان جده عالما، ثم رحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة وغيرهما، ووجد ما الناس عليه من بدع ومحدثات وخرافات وشركيات، فجد في الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة، وأوذي في سبيل الله جل وعلا، وكذلك تكون العادة في كل من جاء بمثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ورقة: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. ولكنه صبر وصابر ورابط حتى أيده الله جل وعلا بأمير الدرعية الإمام محمد بن سعود فأزره ونصره، وكذلك أبناؤه من بعده، حتى جاءت الدعوة بالدولة، فقامت المملكة العربية السعودية أدام الله عزها وحرسها ناصرة للدين الحق. وللإمام رحمه الله مؤلفات كثيرة مشهورة مثل أصول الإيمان ومسائل الجاهلية وكشف الشبهات وغير ذلك. وتوفي رحمه الله بعد عمر طويل قضاه في الجهاد في سبيل الله جل وعلا باللسان والسنان، وله من العمر 92 سنة، توفي عام 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة. وهذا الكتاب المبارك الفريد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، عبارة عن مقدمة و66 بابا. بدأه بباب هو باب فضل التوحيد، بدأه بعد المقدمة بباب هو باب فضل التوحيد، وختمه بباب وما قدر الله حق قدره. والأبواب 66 منها 4 مع المقدمة في بيان التوحيد، بيان وجوبه وفضله والدعوة إليه ونحو ذلك، وباقي الأبواب في بيان الشرك والتنديد. وفي وسط الكتاب ترجم بترجمتين، الأولى قريبا من وسطه والأخرى قريبا من نهايته، ترجم باب حماية المصطفى جناب التوحيد. الأولى جاءت بعد أفعال شركية، والثانية جاءت بعد أقوال شركية ليبين وجوب صيانة جناب التوحيد من كل فعل وقول شركي. وعلى هذا نجد أن عامة الكتاب في التحذير من التنديد والتحذير من صنوف الشرك العديدة، لأنه لا يصح النفي إلا بالإثبات، كما أن الإثبات لا يصح إلا بالنفي، فلا بد من معرفة الشركيات للحذر منها والتحذير منها وعدم الوقوع فيها. فهذا الكتاب المبارك مبناه على توحيد الإلهية، ويتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، كما هي القسمة الثلاثية: التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ويقسمه بعض أهل السنة على نوعين: توحيد في المعرفة والإثبات، أو العلم والخبر، يعني ما تعرفه تثبته كما جاء به الوحي، وتوحيد في القصد والطلب، أو توحيد العبادة، توحيد الإلهية. والأول وهو المعرفة والإثبات ينقسم إلى الربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله، بأنه هو الخالق وحده، الرازق وحده، الملك وحده، المدبر وحده جل وعز. وأما توحيد الأسماء والصفات فإثبات ما وصف به نفسه جل وعلا كما وصف به نفسه، ونفي ما نفاه عن نفسه جل وعلا كما نفاه عن نفسه، والتوقف فيما لم يأتي فيه نفي ولا إثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد القصد والطلب، فهو توحيد الألوهية أو الإلهية أو العبادة أو الغاية أو الإرادة، فهو توحيد الله جل وعلا في أفعال العبد، ألا يصرف العبد شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا. وهذا معنى لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة، كلمة التقوى والعروة الوثقى. وقد بيّن رحمه الله في هذا الكتاب ضد التوحيد وهو الشرك، وبضدها تتميز الأشياء، والدين مبناه على النفي والإثبات كما مضى، ولا يصح أحدهما إلا بالآخر. والشرك هو اتخاذ الشريك والتشريك، والمشركون هم الذين يعبدون غير الله جل وعلا، أو يعبدون الله جل وعلا ويعبدون معه غيره. ولو أن العبد أشرك في عبادة واحدة حبط عمله إذا كان الشرك شركا أكبر، ولا ينفع حينئذ عمله مهما عظم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. والعبادة هي كل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فمن صرف شيئا منها لغير الله جل وعلا فقد أشرك. وذلك يعم أعمال القلوب من محبة وخوف ورجاء وخشية وإنابة وغير ذلك، وأعمال الجوارح من الدعاء والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر وغير ذلك. والشرك نوعان: أكبر مخرج من الملة، وأصغر غير مخرج من الملة. وكل واحد منهما نوعان: ظاهر وباطن. فالأول الأكبر المخرج من الملة، منه الظاهر كالذبح لغير الله جل وعلا والنذر لغير الله سبحانه وتعالى، كما يحصل عند القبور والأضرحة والأصنام ونحو ذلك. وفي مقابله الخفي، نحو التوكل على غير الله سبحانه وتعالى، والخوف من الأولياء خوف السر، وكذلك شرك المنافقين فإنه خفي. والنوع الثاني وهو الشرك الأصغر، منه الظاهر، الشرك الأصغر منه الظاهر كلبس الحلقة والخيط والتمائم والحلف بغير الله جل وعلا ونحو ذلك. ومنه الباطن الخفي كيسير الرياء والسمعة وحب الشهرة والمحمدة ونحو ذلك.

20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، بل إنه أمر بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم كما في صلح الحديبية أمر بذلك عليا، وجرى على ذلك عمل العلماء سلفا وخلفا، والبدء بها سنة عملية كما مر. والباء للاستعانة وللبركة، والاسم من السمو وقيل من السمة، والأول الصواب. واسم الله تعالى مفرد مضاف يعم أسماءه الحسنى. بسم الله اسم الله مفرد مضاف يعم أسماء الله جل وعلا وصفاته العليا. والله جل وعلا اسم مشتق يعني ذو الألوهية على خلقه أجمعين، ففيه إثبات صفة الألوهية لله جل وعلا، وهي مستلزمة لصفات الكمال والجمال والجلال، ومتضمنة للربوبية والأسماء والصفات. والرحمن الرحيم اسمان لله جل وعلا، أما الرحمن فهو أعم من الرحيم، فهو رحمن الدنيا والآخرة، يرحم في الدنيا المؤمن والكافر، ورحيم بالمؤمنين خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن دال على صفة الذات، والرحيم دال على صفة الفعل. والابتداء بسم الله الرحمن الرحيم فيه أن هذا الدين هو دين الرحمة، ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، والله جل وعلا كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمته سبقت غضبه جل وعلا. وقوله كتاب التوحيد، الكتاب من كتب يكتب كتابة، وكتب بمعنى الجمع والضم، ومنه الكتيبة مجموعة الجيش. والتوحيد تفعيل نسبة لا تفعيل جعل، التوحيد تفعيل نسبة، لأن التفعيل يأتي تفعيل نسبة كالتصديق والتكذيب، يعني نسبت فلانا إلى الصدق أو إلى الكذب. ويأتي تفعيل جعل كالتقديم والتأخير، قدمت فلانا أو أخرته، أنت الذي جعلته مقدما أو مؤخرا. والمرادها هنا نسبة الوحدانية لله جل وعلا، لا أن خلقه هم الذين جعلوه واحدا سبحانه وتعالى. فالتوحيد كما مر هو تفعيل نسبة لا تفعيل جعل، وهو في اللغة الإفراد، وهو نوعان: توحيد معرفة وإثبات، بإثبات ما أثبته الله جل وعلا ونفي ما نفاه مع التوقف فيما عدا ذلك، وتوحيد قصد وطلب، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبودية، يعني إفراده بأفعالك أنت بما تأتي به من عبادات تكون لله جل وعلا وحده لا شريك له على ما مر بيانه. ولا يصح توحيدك إلا بالكفر بالطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا الباب أو هذه المقدمة فيها بيان وجوب التوحيد على جميع العبيد، وأن الله جل وعلا ما خلقهم إلا لذلك، ففيه بيان الغاية التي خلق الله جل وعلا لأجلها الخلق، وهي عبادته وحده سبحانه وتعالى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وابتداؤه رحمه الله بكلام الله جل وعلا مباشرة، ثم بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدم بين يدي ذلك بكلام أحد من البشر. هذا من توفيق الله جل وعلا للمحققين للتوحيد من عباده. والإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تأثر في ذلك بأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، حيث افتتح كتابه الصحيح بكلام الله جل وعلا بقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله متأثر تأثرا ظاهرا جدا بالإمام البخاري في تراجمه وفيما يأتي به من أدلة واستنباطات في الأبواب التي يأتي بها، سواء في كتاب التوحيد أو في غيره. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.